التقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا فالتقطه آل فرعون ليكون له عدوا وحزنا إن قال

فأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي لولا أن بصرنا على قلبها لتكون من المؤمنين وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي لولا كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على لولا أن رزقنا على قلبها لتكون من وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على وهم له ناصحون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأختي قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه فوددناه إلى حتى أعزك. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما ولما بلغ أشده واستوى أرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن I'm sorry. ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشده واستوى وكذلك نجزي المحسنين. وكذلك نجزي المحسنين. وكذلك نجزي المحسنين. وكذلك نجزي المحسنين.

اقعد يا جدع انت. أبا. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا فأصبح في المدينة خائفا يترقب. فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. قال له موسى إنك فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس

ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يمطر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقيهما فسقيلهما ثم تولي إلى ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال ما خطبكما قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فثقيلهما ثم تولي إلى ولما ووضع أمريا وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى ووجد من دونهم أبوكما قال ما خوفكما قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء فسقيلهما ثم تولي إلى الظل فسقيلهما ثم تولي فقال رب إني بما أنزلت إلي من خير فقير ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تذودان ووجد من دونهم امرأتين تذودان فثقيل هما ثم تولي إلى الظل فقال رب ما أنزلت إلي من خير على استحياء Oh! خير من استهدى جوت القوي قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك وما ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء قال ذلك بيني وبينك ما تطلع لصهد ما تطلع لصهد يا حبيبي فهنالك بيني وبينك أيما وما بنيت الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها والسماء Thank you. إياك نعبد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد الحمد لله وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم.